لخير السلام قال عليهم الرسول أصحابي أصحابي أصحابي كالنجوم اللي بيهم اقتدينا واللي بيهم اهتدينا واللي من سيرة حياتهم عرفونا عن الرسول خير خلف لخير قال عليهم الرسول أصحابي أصحابي أصحابي كالنجوم.